السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أحمد الله إليكم وأشكره جل وعلا أن يسر لنا أن نرى وجوهكم المباركة، التي نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبعدها عن النار، وأن يجنبنا وإياكم عذابها، وأن يجنبنا فتنة القبر وعذابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سنواصل إن شاء الله تعالى مع الآيات البينات من سورة البقرة، أظننا قد وقفنا عند قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، صحيح؟ وقفنا هنا. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. الأمي في اللغة العربية هو الذي لا يحسن الكتابة. الأمي في اللغة العربية هو الذي لا يحسن الكتابة، والمقصود في الآية نفر من بني إسرائيل أميون لا يعلمون الكتابة ولا يقرؤون، ولكنهم وقعوا في إثم عظيم، ألا وهو، شوفوا الآيات ترى، لا، هؤلاء فريق آخر. ومنهم أميون، على القول بأن الأميين لا يحسنون الكتابة، يكون الفريق الذي بعدهم فريق آخر. نقف عند حدود الآية. قال سبحانه: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قيل أماني بمعنى التلاوة، يتلونه ولا يحسنون قراءته، أو يعرفون بعض آياته أو بعض سوره، وقيل إلا أماني أي أنهم يتمنون أشياء ليست لهم وليست في الكتاب. سيأتي تفصيل شيء من ذلك في الآيات اللاحقات إن شاء الله تعالى. وهؤلاء يشبهون جماعة من الناس موجودون في زماننا، هم الذين لا يعلمون من الكتاب إلا حروفه، على القول بأن الأماني يعني تلاوته، إلا أماني إلا تلاوة. ويستدل لهذا القول بقول كعب بن مالك: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. تمنى يعني تلا الكتاب أول ليله وفي آخر الليل لاقى حمام المقادر أي لاقى الموت. وهؤلاء جماعة من الناس ولله الحمد هم في طور الانقراض بفضل الله تعالى، كانوا يحفظون الكتاب وليس عندهم من علمه شيء، بل حتى إنهم لا يقيمون حدود حروفه ولا يتقنون تلاوته حق التلاوة، التلاوة الصحيحة. ثم هم إذا سئلوا أجابوا. وأذكر حين كنا صغارا تجد في كل قرية في الأرياف رجلا يحفظ كتاب الله عن ظهر غيب، ولكنه للأسف لا يتقنه وينصب عالما على أهل تلك القرية وليس عنده من العلم شيء إلا ما رحم ربي، فتجده يسأل فيجيب. فهؤلاء كهؤلاء، فهم يفتون لمجرد معرفتهم بقراءة القرآن أو لمجرد حفظهم لآياته حفظا في الغالب كما قلت غير سليم. عرفتم الذين نعنوا؟ طيب، وإنهم إلا يظنون يعني يتخرصون حين يسألون، يظنون ظنا يشتبهون أن هذه المسألة حرام وأن تلك حلال، ولكنهم في النهاية يفتون الناس بغير علم ولا مستند شرعي صحيح. هؤلاء جماعة من بني إسرائيل أميون، ليسوا من علمائهم ولا قرائهم ولا أهل العلم فيهم، ظلوا هذا النوع من الضلال بتقولهم على الله عز وجل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذه المرة جماعة يحسنون الكتابة، يكتبون الكتاب بأيديهم، لكنهم ماذا يفعلون؟ ثم يقولون هذا من عند الله. إذن جماعة أخرى، فرقة أخرى، هي على ضلال مبين. يكتبون الكتاب بأيديهم، هم أحبار اليهود كما قال بذلك جماعة من السلف، أحبار اليهود وعلماؤه يحرفون التوراة ويكتبون منها أو فيها، يزيدون وينقصون ويقولون هو من عند الله. لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. قال الحسن البصري الدنيا بحذافيرها ثمن قليل، الدنيا بحذافيرها يعني حتى لا يظنن أحد أن المقصود بالثمن القليل يعني دراهم معدودة ولا شيء من هذا، بل الدنيا لو باعوا كتاب الله عز وجل بالدنيا بحذافيرها لعد ذلك ثمنا قليلا. قال الحسن البصري رحمه الله الدنيا بحذافيرها ثمن قليل. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الويل قيل هو واد في جهنم، واعتمد في هذا القول على حديث لا يصح، والصحيح أن الويل في لغة العرب هو الهلاك والدمار، الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة، يقال ويل لفلان بمعنى هلك والدمار عليه والثبور وعدم الفلاح وعدم النجاح وما شابه ذلك. ثم قال ربنا سبحانه وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وأم هنا بمعنى بل. وقالوا سواء هذا الفريق أو هذا الفريق، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، حتى لو عذبنا بما نفعل لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها، فرد الله عليهم ذلك بقوله قل أتخذتم عند الله عهدا، أي بذلك هل أتاكم من الله عهد، هل عندكم من الله عهد أنه لن يعذبكم إلا أياما معدودة. وهذا الكلام فيه ماذا؟ فيه كذب على الله وافتراء، كأن عندهم من الله علم وعهد بأنه لن يعذبهم إلا أياما معدودة. أم قلنا بمعنى بل، يكون المعنى بل تقولون على الله ما لا تعلمون، أي تكذبون على الله، أي تكذبون على الله. هذه الآية 80. سنعود الآن، أظن عندكم مصاحف، سنعود من الآية الأولى إلى الآية 80، سنقوم بما يشبه بعملية استقراء، نرجع وننظر لنستنتج من هذه الآيات 80 المباركات المسالك التي حذر الله عز وجل منها وضرب فيها أمثلة بأقوام، لعل أكثر هؤلاء القوم بنو إسرائيل. نرجع إن شاء الله سويا، أو تريدون أعطيكم شيئا من الوقت فيكون كتمرين لكم، ما رأيكم؟ إيش رأيكم؟ نخدموا مع بعضنا، ولا كل مجموعة منكم تحاولوا هكا ترجعوا للآيات وتستنتجوا منها؟ ها وين الرأي؟ مع بعضنا؟ شكون اللي قال مع بعض؟ طيب إن شاء الله مع بعضنا. نرجعوا للآية الأولى. ما لا أنتم تستعملوا السبورة ولا لا؟ وين السبورة؟ فماش سبورة؟ خلي ما دام ما هيش تونا ننجز إن شاء الله العمل وبعد نحاول. نعم تفضل. بسم الله. الأقلام عندنا أقلام؟ موجود. طيب. من كاتبكم؟ ولا ليس عندكم كاتب؟ شكون متعود يكتب؟ حتى واحد؟ ها؟ طيب بسم الله. يكون عندنا إن شاء الله جدول من خانتين، جدول من خانتين اثنتين. اسم الجدول أو اسم كل خانة نكتشفوه مع بعضنا، ثم وصفه، وصف سأجلس إن شاء الله. إذن جدول من خانتين، كل واحد منا يكون عنده في كراسه جدول من خانتين، سنعرف تباعا إن شاء الله عنوان كل خانة على حدة، ثم الأوصاف التي تتعلق بكل خانة، نخليه مساحة يعني مناسبة، فنزيدوا كلام الفوق في عنوان الخانة أو القسم من الجدول تباعا إن شاء الله. نقرأ الآيات ثم نملأ أو نؤثث الجدول. الآية الأولى قال ربنا سبحانه، عندكم شي قارئ؟ عندكم شي كاتب؟ نشوف عندكم شي قارئ إن شاء الله. أين قارئكم؟ وين التالي؟ عبد العزيز أخونا، عبد العزيز الشيخ الفاضل بارك الله فيه، الشيخ عبد العزيز تراه بالآية بالآية إن شاء الله. آية من أول سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمع عشان ظننا تعبناكم اليوم شوي. الآية اللي بعدها إن شاء الله. ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب أحسنت. إذن حطوا في الخانة الأولى ما الطاولة المتقين أو التقوى. حطوا التقوى أحسن. التقوى. طيب تفضل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فتح الله عليك. صفات المتقين نحطه نقطتين ونحطه الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب، إقام الصلاة قدام التقوى. قد ما يكون إخراجك إن شاء الله للجدول إخراج سليم، قد ما تكون المعلومة إن شاء الله سهلة ترسخ في الأذهان بإذن الله تعالى. إذن الإيمان بالغيب، إقام الصلاة، الإنفاق مما رزق الله. تفضل شيخنا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فتح الله عليك. إذن زيدوا تحتها الإيمان بما أنزل، خليه مطلقة، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني الإيمان بما أنزل من الله عز وجل عموما. ثم اليقين بالآخرة، اليقين بالآخرة. الآن سيأتي الوصف الأعلى. واصل شيخنا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب شو النجم نسميوها الخانة هذه؟ نقوله مثلا مسلك الهدى. هذا مسلك الهدى. شنو فيه مسلك الهدى هذا؟ فيه الفلاح. أحسنت. قولوا الفلاح. مسلك الهدى فيه الفلاح. الآية بعدها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أحسنت وفتح الله عليك. هنا ايش نحطه قابل التقوى؟ نحطه الكفر واحدة واحدة وإن شاء الله نخرج بخير كثير. الكفر: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون إيش نجم نسميه هذا المسلك الثاني؟ مسلك الضلال. إيش نأخذ من الآية هذه من صفات هذا المسلك ومن لوازمه من الآية هذه؟ الإعراض أو العناد. الإعراض والعناد نجم نكتبوهم الاثنين. إذن كما حطينا مسلك الهدى نحطه مقابلها مسلك الضلال نقطتين اللي فيه ماذا؟ الإعراض والعناد. ثم أخونا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فتح الله عليك. ماذا هنا نحط الكفر؟ نقطتين أمامها أشبيهم الكفار هؤلاء. مختوم على قلوبهم على سمعهم نعم، وعلى أبصارهم غشاوة. في نفس الآن مسلك الضلال سيأتينا نوع ثاني من الضلال. الأول الكفر، الثاني قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كمل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب إذا تحط تحت الكفر النفاق، وتنجم إذا كان إذا أردت تكتب رقم الآية قدام كل نتيجة خرجنا بها، تكتب رقم الآية. النفاق ديدنهم ماذا؟ كما في الآية، ما هو ديدنهم؟ ما هو حالهم؟ فعلهم؟ الخداع. الخداع إظهار الإيمان وإبطان الكفر والعياذ بالله. يشبههم هذوما في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أحسنت بارك الله. إذن المنافقون أو النفاق قدامها ولا تحت المطة الأولى اللي حطيناها؟ الخداع، مرض، مرض القلب أو مرض القلوب والعياذ بالله. واصل شيخنا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المنافقون الإفساد، الإفساد في الأرض. الإفساد في الأرض. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. من صفاتهم أنهم سفهاء، فيهم سفاهة، وقلنا السفاهة ما هي؟ لا يعرفون مواطن المصلحة والمفسدة، هذا هو السفيه. إذن في مطة أخرى أمام المنافقين والنفاق تحط السفاهة، بين قوسين نجم تبين تقول عدم العلم أو عدم المعرفة بمواطن المصالح والمفاسد. واصل أخونا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن سبيل النفاق سبيل شيطانة واستهزاء وطغيان. من الآيات ولا لا؟ ما جبنا حتى شيء من عندنا. سبيل شيطانة، وقلنا الشيطان سمي شيطانا للبعد، إذن سبيل بعد، ضلال بعيد. طريق النفاق هذا طريق ضلال بعيد، المنافق بعيد جدا عن رحمة الله عز وجل. إذن قدام المنافقين ما زلنا في النفاق أو مع المنافقين، شيطنة تحط مطة، الشيطنة بين قوسين تبين البعد، من شطنة إذا بعد بمعنى بعد. والاستهزاء عادتهم وديدنهم الاستهزاء من أهل الإيمان وأهل الصلاح. ثم هم طغاة، الاستهزاء والطغيان، والطغيان قلنا هو مجاوزة الحد، فتح الله عليه. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، نعم، أي الآية اللي قبلها، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذن النفاق سبيل ماذا؟ سبيل خسران وسبيل ضلال. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. طيب، إذن هذا طريق ماذا؟ طريق التخبط في الظلمات، طريق العمى والعياذ بالله والصمم. ممكن تبين هذا؟ طريق التخبط، فالمنافقون مذبذبون يتخبطون، مش مستقرين على حال، مرة هكا ومرة هكا، يتخبطون من علاماتهم التخبط. ثم الصمم والعمى عن آيات الله وعن المواعظ ثم أو كصيب أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. طيب الآية هذه ماذا تأخذ منها؟ حال المنافقين في خوف فتح الله عليك. إذن هذا السبيل فيه الخوف، سبيل خوف، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فتح الله عليك. إذن سبيل خوف وتخبط وضلال مبين، نعوذ بالله من ذلك. الآية بعدها يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب هذه الآية الأخيرة فيها إشارة إلى مسلك فاسد آخر، اللي هو مسلك فلا تجعلوا لله أندادا، اللي هو الشرك. إذن عندنا الكفر والنفاق والشرك، يجب يكونوا ميزين في جدولك. ما ذكرناه متعلق بالنفاق يكون ظاهر، وما تعلق بالكفر ظاهر، والشرك باب آخر في نفس الخانة، لكن كل واحد تعطيه ما يتعلق به. المشرك إذن نجم تبين تقول اتخاذ أنداد من دون الله، والند هذا قد يكون ملكا أو رسولا أو حجرا أو شجرا أو بشرا أو جنا أو إنسا، المهم أن يجعل لله ند، تعالى الله علوا كبيرا. الآية اللي بعدها بارك الله فيك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طيب هذا مسلك آخر ووصف آخر للمسلك العام للخط العام. المسلك هو مسلك الريب والشك، تحت الشرك تحط مسلك الريب والشك، بعض الناس في شكهم وريبهم يتخبطون عياذا بالله. طيب نرجع لفوق تاول رأس الجدول، الخانة الثانية، هذا طريق اللي هو طريق الضلال أو مسلك الضلال، هو طريق ماذا وفق الآيات اللي قرناها؟ يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى النار. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذن هو طريق الضلال، طريق الهلاك، طريق النار عياذ بالله. نرجع إن شاء الله للخانة الأولى في الآيات اللي بعدها، وبشر الذين آمنوا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذن طريق الهدى نعلق عليه فوق، أو مسلك الهدى هو مسلك أو طريق الجنة وطريق النعيم، لأنه ذكر في الآيات بعض من نعيم الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. طيب إذن نأخذ من الآيات أن طريق الهدى هو طريق العلم، فيعلمون أنه الحق من ربهم. في وصف هذا المسلك الأول هو مسلك وطريق ممكن أن يوصف بأنه طريق العلم، نقيض طريق الضلال، طريق التخبط، طريق الشك، طريق علم. والطريق الثاني كذلك نأخذ من الآية وصفا جديدا له، اللي هو طريق ماذا؟ طريق الفسق. طيب على هذا الطريق الثاني طريق الضلال عندنا كذلك مسالك أخرى مذكورة في الآيات التي قرأها شيخنا بارك الله فيه، منها قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. إذا النقض نقض العهود والمواثيق،

ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب إذن هذا الطريق ممكن أن نصفه بأنه طريق الأمن والسرور والفرح بما عند الله عز وجل وبرضوانه. ثم نقول أن هذه القصة سيقت أو من أسباب سوق هذه القصة أن يعرف الإنسان السبب الرئيسي وراء هذه المسالك كلها اللي هي بالأساس غواية الشيطان واتباع هوى النفس. فذكر ربنا عز وجل هذه القصة قصة آدم وإبليس حتى يعلم الإنسان في سياق تذكيره وتنبيهه سبحانه وتعالى على هذه المسالك الفاسدة الباطلة المضلة، حتى يعلم الإنسان ويستذكر عداوة هذا العدو المضل المبين الذي لا طمع ولا سبيل إلى موالاته ولا موادعته. إذن هو الطريق الأول طريق الهدى هو طريق الأمن نقيض الخوف اللي ذكرناه. في الطريق الثاني طريق الهدى وطريق السرور والفرح بما عند الله عز وجل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم سيذكر ربنا سبحانه وتعالى يعدد: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ويذكر لنا أمثلة من بعض سلوكات بني إسرائيل حتى ينبهنا سبحانه وتعالى على بعض تلك المسالك التي ذكرنا. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذا المسلك شيء ممكن نسميه الاتجار باش الاتجار بآيات الله خصوصا وعموما الاتجار بالدين، هذا مسلك فاسد خطير. الاتجار بالدين ما لا تعملنا مطة أخرى في هذه المسالك، الاتجار بالدين. ولا تشتروا، قال ربنا سبحانه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الاتجار بالدين. وقلنا في الآيات اللاحقة الآية اللي معنا اليوم قلنا قال الحسن البصري: الدنيا بحذافيرها متاع قليل وثمن قليل، الاتجار بالدين. شو يدخل فيه الاتجار بالدين؟ القول على الله بغير علم، إعداد الفتاوى للسلاطين ولا لا تجارا بالدين، اتباع هوى الناس، يبحث بعض الناس عن فتاوى فيجدونها عند ضعاف الدين فيجيبونهم بما تشتهي أنفسهم وبما يوافق أهواءهم سواء كانوا سلاطين ولا غيرهم ولا أرباب أموال أو ما إلى ذلك. ثم قال سبحانه: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا المسلك نبهنا عليه اللي هو تلبيس الحق بالباطل. حط لنا مطة أخرى: تلبيس الحق بالباطل، هذا أيضا مسلك فاسد مضل، تلبيس الحق بالباطل. تلبيس الحق بالباطل، ذكرنا له أمثلة فيما مضى ولا لا؟ إلباس الحق لبوس الباطل والعكس بالعكس، وإلباس الباطل لبوس الحق. جيبونا أمثلة ولا نمر ولا أنتم تعبين شوي؟ تعبين شوي ناشطين الحمد لله. وأقيموا الصلاة، هذه فيها معنى لطيف خفي شوية، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فيها تنبيه على وأقيموا الصلاة، الآية الأخرى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، في معنى خفي شوية لكن لو تدبرت مسلك فاسد أيضا، واركعوا مع الراكعين فيه إشارة إلى مسلك فاسد اللي هو الشذوذ، الشذوذ الخروج، الشذوذ بالمعنى الشرعي طبعا اللي هو ترك الجماعة، الخروج الابتعاد عن جماعة المسلمين، الخروج والشذوذ. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية والبعيدة يبدأ بها، فهذا كذلك مسلك باطل حتى عند أهل الخير وأهل الصلاح، يبدأ ينزوي ويلبس عليه إبليس في هذا الباب حتى يسهل على الشيطان افتراسه، ماذا تحط الشذوذ أو البعد عن الجماعة أو مفارقة الجماعة، مفارقة الجماعة، جماعة شنو؟ جماعة المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، هذه الجماعة الوحيدة. ثم قال أخونا شيخنا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ مسلكم بين في البطلان اللي هو أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كيفاش نعبروا عليه المسلك هذا؟ شنو نقولوا؟ يقولون مسلك دعاة السوء الذين يدعون إلى شيء ويأتون خلافه وعكسه. نعم نوع من أنواع النفاق، لكن مش النفاق الاعتقادي الآخر، الذي درجة أقل، هو قد يكون مؤمن وطبعا وفيه شيء من الصلاح، لكن قد يدعو الناس لشيء ويرتكب نقيضه، ينسى نفسه، يدعو إلى بر الوالدين وهو عاق والعياذ بالله، يدعو إلى ترك الربا ويتعامل به، يدعو إلى اجتناب الخمر ويعاقرها وهكذا، مش بالضرورة يكون النفاق. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كتبنا في المسلك الأول الجهل ولا لا؟ من أوصاف المسلك الأول أنه طريق الجهل والجهال. المسلك الثاني نعم، واستعينوا بالصبر والصلاة. تفضل شيخ. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هنا عندنا من صفاتهم الصبر، الخشوع، هذا مسلك الصبر ومسلك الخشوع والتذلل لله عز وجل. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذه ذكرناه، اليقين بالآخر وأنهم إليه راجعون. ثم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم. إذن هذا الطريق، الطريق الثاني اللي فيه المسالك هذه، شنو يمكن ناخذ من الآية هذه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هو يؤدي مؤدى هذا الطريق، انقطاع العلائق التي تنشأ في الدنيا بين أرباب هذه المسالك، فهم في الآخرة منقطعون مقطوعون، لا شفاعة ولا فدية ولا ينفع شيء من ذلك. طيب نمشي مباشرة لقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. في قصة اتخاذ العجل كذلك إشارة إلى مسلك فاسد اللي هو الشرك، وكذلك لو تأملت الابتداع، طريق الابتداع البدعة، لما غاب موسى ابتدعوا وزعموا أن هذا إله موسى وأنه يعني هذا كأنه فيه إشارة إلى طريق الابتداع، وهذا كذلك مسلك فاسد مضل يؤدي إلى الخسران في الدنيا والآخرة، ما لا تحط طريق الابتداع في الدين. شنو هو الابتداع في الدين؟ كيف نعبر عنه؟ نقول الزيادة في الدين مما ليس فيه أساسا. ثم في قوله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هذا شنو؟ ايش فيها؟ فيه جرأة، مسلك الجرأة على الله، الجرأة على الله. قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام، قرأنا شيخنا: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن طريق الظلم والعياذ بالله. معلش اليوم طولنا عليكم شوية، تعبناكم. فضل شيخنا: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تبديل الدين، مطة أخرى إذن تبديله، تبديل الدين. نحلو لكم الشباك شوية، سخنتوا شوية، نحلو الشباك لنا لو سمحت. وإذ قلتم، نمشي لقوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب، الظاهر في الآية الكريمة العصيان والتعدي، وأما من قصة طلبهم من موسى أن يدعو الله عز وجل أن يخرج لهم مما تنبت الأرض، هذا شو نسميه؟ فيه نوع جرأة. نعم، تكلف. ترى فكروا معنا شوي، نوع من الدلال، عدم الرضا. أحسنت، أقرب الجحود. عدم القناعة، الطمع، لكنهم طمعوا فيما هو أدنى. استبدال نعم الله، أليس في الأمر كفران للنعمة؟ أحسنت، بارك الله فيك. ومع كفران النعمة ثم حاجة أخرى اللي هي انتكاسة العقول، فالضال منتكس العقل كما قلنا، يخلي كل شراب في الدنيا ويشرب شرابا ريحه كريه، مفعوله كريه، إلى آخره. فالعقل في هذه المسالك يكون العقل منتكس. بعد المن والسلوى شي يحبه جماع البصل والفوم والعدس بعد المن والسلوى، إذن هذا فيه سفاهة وحمق، أعوذ بالله من هذا الحال. إذن حطوا مطات أخرى، نكران النعمة أو كفران النعمة وانتكاسة العقول، العصيان والتعدي، حمك الله. طيب، ظنيت باش نكملوا بسرعة، لكن ما شاء الله المسالك كثيرة جدا، نكملوا مسلك ولا مسلكين إن شاء الله نصرفها. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين. هذا قلنا تكلمنا فيه طويلا وطلنا فيه النفس اللي هو التحايل على مسلك التحايل على شرع الله، حطوه في مسالك الضلال المبين. ثم في قصة البقرة مسلك شنو سمنا؟ التشدد والتشديد في الدين والتنطع. أحسنت. تحريف أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تحريف الدين مع العلم، مع العلم اللي هو يدخل في بعض الأبواب التي والمسالك التي ذكرنا، بيع الدين والاتجار بالدين هذا يدخل في ذلك، كتمان الحق كذلك في قوله تعالى قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قلنا فيه ما أشرنا إليه آنفا اللي هو انتكاسة العقول. حق، وشنو الحق اللي يريدون من بعضهم البعض أن يكتموا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. قالوا لا ما تقولوا لهمش فيحاجوكم به عند ربكم. أليس كان الأسلم لو كانت لهم عقول أن يتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم الموجود في كتابهم؟ لو كان لهم عقول، لكن لا، قالوا ما تحدثهمش بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. إياكم ضللتم أنتم، أيهما أقوى في الحجة عند الله، أن معكم حق لم تتبعوه ولا أنكم تذكرون هذا الحق للناس فيحاجوكم به عند الله؟ الله سبحانه وتعالى يعلم سركم وما أخفى من السر. كذلك قلنا ادعاء العلم، هذا مسلك ذكرناه في الآية اللي معانا اليوم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لكن مع جهلهم يدعون العلم. يستحي الواحد منهم في القرية أن يقول لا أدري وهو مقدم في الأعراس والمناسبات والولائم، فإذا قال لا أدري قالوا الشيخ ما يعرفش، فيلزم يقول دي ما أدري دي ما يعرف. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، اللي هو تحريف آيات الله عز وجل ودين الله سبحانه وتعالى. إذن شنو الملاحظة اللي نأخذها من هالجدول هذا؟ أول ملاحظة كي تنظر فيه بعد ما كتبته تو، أن طريق واحد فقط، طريق الهدى واحد، ومازال مسالك أخرى في هذه السورة وفي غيرها من السور، ومسالك الضلال كثيرة ومتشعبة. لو تركز في الجدول تنجم تزيد تنظمه، وهذه تلحقها بالأخرى وهذه تدخلها في هذه وهذه تخرج منها أنواع، فالمسألة أوسع لكن الوقت لعله لا يتسع. لكن أردنا إن شاء الله تعالى أن ننتفع حتى نعلم أن كتاب الله عز وجل أغنى مما نتصور، مش مجرد تلاوة ونمر، إنما كل كلمة في كتاب الله عز وجل حمالة لأوجه تدل على علم وتنفع بإذن الله تعالى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكتاب الله عز وجل منهج حياة ودليل لكل خير وتنبيه وتحذير من كل شر. هذه المسالك ربما البعض منا يظن أنها موجودة توا وما كانت، لا، كلها موجودة وكلها نبهنا الله عز وجل على خطرها. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا كل هذه المسالك التي ذكرنا وغيرها، وأن يسلك بنا طريق الرشاد وصراطه المستقيم، وأن يتوفنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.